جمالها من ثامن المستحيلات، غير الجمال اليوسفي غطرساتها، فيها شموخ وهيبة ورفعة الذات، تفرض على أرباب الحسن سيطرتها. من حق غيدة ثامن المستحيلات تشوف ترفة الصبايا تحتها، تشوف ترفات الصبايا تحتها. عن اذنكم لا تعتلون المنصات، من يوم جات اللي رفيع بخاتها، غيدا شموخ الفخر والمجد بالذات، تشوف ترفات الصبايا تحتها. جمالها من ثامن المستحيلات، غير الجمال اليوسفي غطرساتها، غير الجمال اليوسفي غطرساتها، فيها شموخ وهيبه ورفعة الذات، تفرض على ارباب الحسن سيطرتها. غيدة الأسطورة بكل الطموحات، من طيب معدنها ومن تربيتها، مثل أمها نورا بكل المجالات، اللي على عرش الشموخ طنختها، اللي على عرش الشموخ طنختها. أصل وفصل من كامل الاتجاهات، خوالها وعمانها شرفتها. أبوك يا غيدة وريث البطولات، من رزقه ومن تحت ممرجلتها، مناسب للطيبين السلالات، خوالك صروح الفخر وعمدتها، خوالك صروح الفخر وعمدتها. اختار بنت شيوخك وقدواتهم، دولة المفاخر ومملكتها. من حق غيدة ثامن المستحيلات، تشوف ترفة الصبايا تحتها، من حق غيدة ثامن المستحيلات، تشوف ترفة الصبايا تحتها، تشوف ترفة الصبايا تحتها. عن اذنكم لا تعتلون المنصات، من يوم جات اللي رفيع بخاتها، غيدة شموخ الفخر والمجد بالذات، تشوف ترفة الصبايا تحتها. جمالها من ثامن المستحيلات، غير الجمال اليوسفي غطرساتها، غير الجمال اليوسفي غطرساتها، فيها شموخ وهيبة ورفعة الذات، تفرض على أرباب الحسن سيطرتها. يا غيدة الأسطورة بكل الطموحات، من طيب معدنها ومن تربيتها، مثل أمها نورا بكل المجالات، اللي على عرش الشموخ طنختها، اللي على عرش الشموخ طنختها. أصل وفصل من كامل الاتجاهات، خوالها وعمانها شرفتها. أبوك يا غيدة وريث البطولات، من رزقه ومن تحت ممرجلتها، مناسب للطيبين السلالات، خوالك صروح الفخر وعمدتها، خوالك صروح الفخر وعمدتها. اختار بنت شيوخك وقدواتهم، دولة المفاخر ومملكتها. من حق غيدة ثامن المستحيلات، تشوف ترفة الصبايا تحتها، من حق غيدة ثامن المستحيلات، تشوف ترفة الصبايا تحتها، تشوف ترفة الصبايا تحتها.